إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ذنبنا واغفر لنا واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم يا رب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأهوال مقتحم يا سيدي يا حبيبي يا ربي به المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما الابد على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب عبد الله نبي الله نبي الله محمد مولا يا صلي وسلم Power. بشرى لنا معشر الإسلام إلا لنا من العناية نكل الغير منهدم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كله أكرم الأمم يا إمام الروم سليا يا سندي سندي سندي الأمام الله معتمد بل في دنيا معشر الإسلام إلا لنا من العناية ركن الغير منهدم. بشرى لنا بشرى سلكوا في الأرض